بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب التيمم، وذكر العديد من هذه الروايات، وأن سبب نزول آية التيمم كان بسبب أن عائشة رضي الله عنها أضلت هذا العقد أو تلك القلادة، فلما حضرت الصلاة قام القوم فصلوا بغير وضوء، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية التيمم، نزلت آية التيمم، وبينا أن التيمم معناها القصد إلى الصعيد إلى التراب ولمسح الوجه واليدين، لمسح الوجه واليدين، وأن التيمم يقوم مقام استعمال الإنسان للماء في الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. يبقى التيمم هيقوم مقام استعمال الإنسان للماء للطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ونجد أن صفة التيمم يعني لا تتغير سواء كان بيتيمم من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، بتبقى صفة واحدة ومسح الوجه واليدين. وذكر الشارح في ذلك أنه بيقصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة. قلنا أن بعض العلماء نظروا أن التيمم هي طهارة ضرورة، طهارة ضرورية، وبالتالي معنى ذلك الكلام أنه يلزم أن يتيمم لكل فريضة، أن يتيمم لكل فريضة. وقلنا أن غالب العلماء نظروا أن التيمم هو بدل الماء، بدل استعمال إنسان للماء لعدم وجود الماء أو لتعذر استعمال الماء، وبالتالي أي قالوا أن التيمم بيرفع به الحدث حاله كحال استعمال الإنسان للماء. ولكن قلنا أن البعض قالوا أنها طهارة ضرورة وبالتالي فيها إبانية استباحة الصلاة، يلزم أن يتيمم لكل فريضة كما بينا في حال صاحبة العذر أو صاحب العذر. وأن القوم صلوا بغير وضوء قلنا استند عليها بعض العلماء وقالوا إذا فاقد الطهورين أو عدم الطهورين يصلي على حاله، واستندوا إلى تلك الرواية أن الصحابة رضي الله عنهم لما فقدوا الماء صلوا على حالهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على فعلهم ولم يأمرهم بالإعادة، ولم يأمرهم بالإعادة، ففاقد الطهورين يصلي على حاله ولا يؤمر بالإعادة، أي لا يجب عليه الإعادة، ولكن لو وجد الماء بعد ذلك أو التراب وتيمم أو توضأ على حسب المادة التي وجدها عند ذلك نقول يستحب في حق الإعادة ولكن لا تجب الإعادة. وبالتالي ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن أمر عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يبقى ده كان المقدور في حق أولئك القوم، ويبقى المقدور في حقه، وقلنا إن هذا الأمر بيسقط كنتيجة العجز وعدم المقدرة، كنتيجة العجز وعدم المقدرة. فمنها قلنا أنه فقد الماء وفقد التراب، إن حضرت وقت الصلاة، وقت الصلاة صلى على حاله بناء على تلك الرواية التي ذكرناها. بيذكر أيضا بعد ذلك ذكر رواية أخرى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وذكر عمار رضي الله عنه أن القوم ضربوا الأرض بضربة واحدة مسحوا بها الوجه، والضربة الثانية مسحوا بها اليدين، ولكن إلى المناكب والأباط من بطون أيديهم كما ذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه. وقلنا أن صفة المسح كما بينا وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أنها ضربة واحدة تجزئ لمسح الوجه والكفين، تجزئ لمسح الوجه والكفين، وصفة التيمم يبقى فيها النضرب بالأرض ضربة واحدة نمسح بها الوجه والكفين، الوجه والكفين. في هذه الرواية ذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه أن القوم ضربوا يعني الأرض بأكفهم فمسحوا على وجههم، ثم ضربوا الصعيد مرة أخرى بأكفهم فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم، من بطون أيديهم. فقال ذلك عمار رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب، تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. قلنا إن هذا كان ليس معناه في حضور النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفعلة مع الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما ذهبوا يبحثون عن ذلك العقد هذه القلادة فكانوا من بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تيمموا على تلك، أو كما قال عمار رضي الله عنه وارضاه أنهم كانوا تمسحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سورة أخرى غير السورة الأولى. فقال عمار رضي الله عنه أنهم تمسحوا هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد لصلاة الفجر. الظاهر من هذا الكلام أنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم معهم عندما فعلوا هذه الفعلة، ولكن فعلوها وبعد ذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ ويكفي مسح الوجه والكفين. وقلنا أن الصحابة اجتهدوا وقاسوا هذه الصورة على أن الغرض أو الشاهد من الآيات أن الآية ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يأتي إلى الصعيد ويمسح الوجه واليدين، وأن الآية وردت على إطلاقها فمسح اليد بإطلاقها، فمسح اليد كلها. قلنا السبب في كده أن الآية وردت بمسح اليدين، وبالتالي لم وكأنهم لم يعلموا ما هو الحد الذي يجزئ في مسح اليدين، أي لا ترى لغاية الكفين غاية المفرقين أو كل اليد بأكملها، يبقى الذراع بأكملها حتى المنكب. فقلنا أنهم أخذوا بعموم ذلك الكلام أن اليد بتطلق على الذراع بأكمله، فتم المسح على تلك الصورة حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. وفي الرواية الثانية قال قام المسلمون فضربوا كفيهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، قال ولم يقبضوا من التراب شيئا لأن المقصود هو ضرب الأيدي على الصعيد من غير زيادة على ذلك. قال وتحصل الطهارة بالضرب، قال لا بالتغبير. قلنا تحصل الطهارة بالضرب، قلنا لا بالتغيير، هي مكتوبة بالتغيير، ولكن يعني جزا الله خيرا أخ نبهنا أن هي ولا بالتغبير، بالتغبير يعني مش معناها هو يعني قبض التراب ثم وضع التراب على الوجه، ولكن المقصد الطهارة تحدث مجرد ضرب الأرض باليد، ضرب اليد الأرض باليد وليس بالتغبير. قال ولم يذكر إلى ما فوق المرفقين، أي مسحوا بأيديهم كلها إلى ما فوق المرفقين. ثم ذكر أيضا الرواية الأخرى عن عمار أيضا بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار، يبقى عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ما، فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه وقال حبست الناس وليس معهم ما، فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا أيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم أيديهم إلى المناكب ومطون أيديهم إلى الآباط. يبقى ده اللي ذكره عمار بن ياسر رضي الله عنه، ولكن هم فعلوا ذلك اجتهدوا. قلنا في مسألة المسح الوجه قلنا حد الوجه معلوم، ولكن حد اليد مطلقة، فعند ذلك شملوا اليد بأكملها من بداية الأنامل حتى الآباط حتى المنكب، قلنا الذراع بأكمله، وبالتالي ده كان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في مسألة المسح كيف يكون ذلك المسح. فلذلك قال عمار رضي الله عنه فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط ومن بطون أيديهم إلى التراب. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن هذه المقاولة التي تمت بين عبد الله بن مسعود وبين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عن شقيق رحمه الله أنه قال: كنت جالسا بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم؟ قال: لا، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: لما كان يكفيك أن تصنع هكذا؟ فضرب بيدي على الأرض فانفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمين على شماله كفين، ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ فقال له عبد الله بن مسعود: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ كذلك أيضا في رواية التالية، رواية أيضا عبد الرحمن بن أمزة، أنه قال: كنت عند عمر فجاء رجل فقال: إن نكون في المكان الشهر والشهرين. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. الرجل بيسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إن نكون بالمكان الشهر والشهرين وتحدث جنابة، فكيف يكون التصرف؟ فقال عمر رضي الله عنه: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال: فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له؟ فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب يديه إلى الأرض ثم نفقهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر: يا عمار اتق الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر: كلا والله، لنولينك من ذلك ما توليت. يبقى في هذه الرواية، يبقى هذه مقولة تمت بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وعمر لا يرى التيمم من الجنابة. يبقى التيمم، قلنا آية التيمم آية صريحة، وبالتالي نجد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما في هذه المقاولة بينه وبين عبد الله بن مسعود استند إلى هذا الدليل. هذه آية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، التيمم. فعبد الله بن مسعود وعمر لم ينكر التيمم، ولكن أنكر مسألة التيمم بالنسبة للجنابة، يرى التيمم بالنسبة للوضوء، أما للجنابة فلا بد من الاغتسال. يبقى على ذلك لما استند أبو موسى الأشعري وقال له: فكيف تصنعون بهذه الآية؟ يبقى لو أن رجلا أجنب، يتكلم على مسألة الجنابة، التيمم بالنسبة لرفع حدث الجنابة، وليس المقصد الاستعمال أو التيمم بينكره ابن مسعود رضي الله عنه، لا، بينكر فقط أن هي مسألة أن التيمم يجزئ في رفع الحدث من الجنابة. فلذلك قال: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة؟ قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم ماء أن يتيمموا بالصعيد. قلنا مقصده كله في الرد على مسألة التيمم للجنابة، التيمم للجنابة، ولكن التيمم للحدث الأصغر ده أمر مستقر، والآية على ذلك. إذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى هذا الأمر، وعمر أيضا يرى ذلك الأمر، يبقى التيمم كان من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يتيمم. ده قول عمر وقول عبد الله بن مسعود، ولكن طبعا يعني قول جميع الصحابة، والقول الثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن التيمم يجزئ عن الحدث الأكبر، يجزئ عن الجنابة، كما أيضا سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي افترض أبو موسى رضي الله عنه هذا الافتراض، وقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم؟ قال: لا. حينما يتيممش قلنا لأنه يرى أن التيمم لا ترفع به الجنابة. قال: وإن لم يجد الماء شهرا. فقال موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية؟ التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقال لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه انتقل إلى دليل آخر. يبقى في هذه المقاولة نجد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال أدي الدليل للمسألة، ونجد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان له توجيه للآية، فانتقل إلى دليل آخر إلى قصة عمار رضي الله عنه. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار العمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيدي على الأرض فنفضها ثم ضرب بشمانه على يمينه وبيمين على شمال على الكفين ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله بن مسعود أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ ولأن هذه الحادثة تمت بين عمر رضي الله عنه وعمار، وعمار بن ياسر رضي الله عنه كان يذكر عمر ولكن رفع ذكر ذلك الأمر من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قلنا نسى عمر تماما ورفع ذكر هذا الحدث عند عمر رضي الله عنه، وعمار بن ياسر يذكره، عمار بن ياسر رضي الله عنه يذكره أنه كان مع عمر في إبل وبالتالي أصيب بالجنابة، فأما عمار قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة. يبقى هو حكم التيمم كان معلوم عندهم، يبقى في اللحظة دي كان حكم التيمم معلوم، ولكن صفة التيمم كأنها غير معلومة بالنسبة لكيف يكون الحال، يعني بالنسبة للجنابة كأن حكم التيمم بالنسبة للحدث الأصغر معلوم، لكن بالنسبة للجنابة فهو قاس مسألة أن التراب أساسا يصلح أن يكون بديلا للماء في الحدث الأصغر وكذلك في الحدث الأكبر، لكن في الحدث الأكبر كيف يكون الحال؟ فكان عمار رضي الله عنه وارضاه اجتهد في المسألة فقال تمرغت كما تتمرغ الدابة. في الغسل قلنا تعميم الجسد بالماء والتراب يقوم مقام الماء، فعلى ذلك هو تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، وكأنه أراد أن يعمم جميع البدن بالتراب، يبقى قلنا كما يعمم البدن بالماء في مسألة الغسل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صفة التيمم لا تغير لها بالنسبة للحدث الأصغر أو الأكبر، فقال لذلك قال له لما كان يكفيك أن تصنع كذا، فضرب يدي على الأرض فنفضها ثم ضرب شمال على يمينه وبيمين على شمال على الكفين ثم مسح وجهه، يبقى مسح الكفين ومسح الوجه. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني كأنه بيسقط له أيضا هذا الدليل أن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنكر على عمار ذلك الأمر، وكما يقول عمار رضي الله عنه يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلنا السبب أن عمر جاء رجل إلى عمر فقال إن أكون بالمكان الشهر أو الشهرين، فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قلنا الرجل ده يبقى قال لعمر الخطاب رضي الله عنه انهم يكونوا بالمكان الشهر والشهرين ولا يجدون الماء الذي يرفعوا به الجنابه، فبيكلم عمر بيسال عمر عن حكم رفع الجنابه كيف يكون، هما يعني يكون الرجل على جنابه في رعي الغنم مثلا وبالتالي لا يجد الماء الذي يغتسل به من الجنابه، فقال له عمر اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء. فقال عمار رضي الله عنه امير المؤمنين اما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. يبقى عمار اجتهد في المسألة، أما عمر فأمسك عن الصلاة. يبقى عمر رضي الله عنه لما أصيب بالجنابة كما يقول عمار ويفهم من كلام عمار رضي الله عنه أمسك عمر رضي الله عنه عن الصلاة، قلنا لأن حكم التيمم حكم مستقر عندهم بس يختص بالحدث الأصغر، ولكن عمار يعني قاس المسألة قلنا تمعك في التراب كما تتمعك الدابة كما يقول. فعمر رضي الله عنه أمسك، أما عمار فعل ذلك وصلى. فقال عمر فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمار فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفقهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا أمير المؤمنين شئت والله لم أذكره أبدا. أن إذا كان هناك مصلحة يعني داعية إلى ذلك الأمر، رأيت المصلحة في إمساك عن التحديث به، رجع على مصلحة في تحديث به أمسكته. فإن طاعة أمير المؤمنين واجبة، طاعة الأمير واجبة، ولكن في غير معصية الله. وأصل تبليغ هذه السنة قد حصل. هل طبعا عمار يمسك إزاي عن الكلام، وبالتالي يعني إزاي ممكن يخبئ ذلك العلم، ده حكم الأحكام. فقال إن أصل التحديث بالأمر حدث، إن هو أخبر به عمار رضي الله عنه، ولكن يمسك حتى لا يكون هناك يعني مشقة، وإن كانت المصلحة الراجحة في إمساكه، حتى يكون هناك مشقة بين عمر وبين عمار، وكذلك أيضا حتى لا يجرئ الناس على هذا الأمر. ولكن طبعا يعني أصل التحديث حدث، إن عمار رضي الله عنه وارضاه ذكر ذلك الحكم. فقال كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت، يعني طبعا يعني كأن الكلام يبقى على مسؤولية عمار، يعني هو شاهد ذلك الأمر ويتذكر، وعمر لم يتذكر، فعلى ذلك قال إن هو الأمر هو لتولاه، يبقى قال عمار كذا، يعني كما نقول أن عمار قال كذا، يبقى حتى يكون العود على الراوي، يبقى كما نقول أن العود على الراوي، يبقى العود على عمار، يبقى عمر أمسك رضي الله عنه وأرضاه لا يتذكر ذلك الكلام، ولكن كان عمار يحدث فهو الذي يتحمل هذه المسؤولية، وبالتالي عمر رضي الله عنه لم ينهى عمار رضي الله عنه أن يتكلم في تلك المسألة، ولكن أوكل له الكلام، وبالتالي يبقى عمار رضي الله عنه كأنه يتحمل مسؤولية هذا الكلام، أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل كذا وكذا في حكم الجنابة، فهو يتحمل هذه المسؤولية. لكن عمر رضي الله عنه وارضاه ما كان يرى التيمم رافعة لحدث الجنابة، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولكن طبعا حكم رفع الجنابة عن طريق التيمم هذا حكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم ده حكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم ثابت معلوم أن القوم يبقى لما ناموا حتى أصبحوا وبعد ذلك قاموا يصلون، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، فارتحلوا من المكان، ثم بعد ذلك صلوا صلاة الصبح، يعني معلومة قصة لما نام القوم في طريق وقام بلال حتى يوقظ القوم أو على القوم نام، قلنا حتى ما استيقظوا إلا من حرارة الشمس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا من ذلك المكان حتى لا يصلوا في مكان يعني باض فيه الشيطان، فارتحلوا، وبعد الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قد اعتزل القوم، فسأله ما سبب اعتزال الصلاة، فقال أنه على جنابة ولا يجد الماء، قال أنه على جنابة ولم يجد الماء، قال إنما يكفيك الصعيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك الصعيد. ودي رواية عند البخاري رحمه الله، وبالتالي بدي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الرجل لما قال وسأله ما منعه من الصلاة مع القوم، قال أنه على جنابة ولا يجد الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك الصعيد، يكفيك التراب. يبقى التيمم أيضا لرفع الجنابة، وهذا حكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض المشاهد غاب عنها الصحابة رضي الله عنه، بعض الصحابة غابوا عن بعض المشاهد التي حدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه لما قال لعبد الله بن مسعود هذا الكلام، قال يعني فلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، مش متذكر، فما اقتنعش بقول عمار، لكن لم يمنع عمار رضي الله عنه من الكلام بهذه المسألة، ولكنه يتحمل مسؤولية ذلك الكلام. في الرواية قال أن تقول هكذا، وضرب يديه إلى الأرض ثم نفقهما، ثم مسح بهما وجه ويديه إلى نصف الذراع، حنجد هذه الرواية وردت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه مسح اليدين إلى نصف الذراع، وكانت الرواية الأولى كما بينا أنه لما حدث قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب أيديهم إلى الأرض ثم رفع أيديهم ولم يقبضوا التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم أيديهم إلى المناكب إلى ومن بطون أيديهم إلى الآباط. يبقى قال هم مسحوا، لما مسحوا الأيدي مسحوها لغاية المنكب، وأيضا في الرواية الثانية التي حدث بها أنه مسح وجه ويديه إلى نصف الذراع، إلى نصف الذراع. فكذلك أيضا يا ترى هل مسألة مسح اليدين هل يا ترى لغاية المرفقين أو لغاية المناكب أو هي مستقرة على الكفين فقط؟ قلنا الحكم المستقر أنه يمسح الوجه واليدين إلى الكفين، يبقى يمسح اليدين أي يقصد بها الكفين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه، وكما أيضا يعني ورد أن عمار رضي الله عنه كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما سأله قال فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين، قال فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. قال فيه دليل صريح على اقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة، وده الأصل كده تجزي ضربة واحدة، قلنا لكلا الأمرين للوجه والكفين، يبقى ضربة واحدة للوجه والكفين. وأيضا يا ترى بنقدم اليد على الوجه ولا الوجه على اليد؟ يبقى تقديم الوجه على اليد بترتيب الآية وكذلك بالترتيب المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. على الرغم من أنه يذكر رواية أيضا عن عمار رضي الله عنه لما قال فإنما كان فيها أن تصنع كذا، فضرب يدي على الأرض فنفضها ثم ضرب شمال على يمينه ويمين على شمال على الكفين ثم مسح وجهه. رواية صحيحة وردت عن عمار رضي الله عنه بهذا الأمر هو مسح اليدين ثم الوجه، ولكن طبعا الرواية الآية وكذلك طبعا تأخير البيان وقت الخطاب ده أمر معلوم، ولكن وقت الحاجة فبين له النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمار قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بضربة واحدة للوجه والكفين. فالمستقر أساسا هو يبقى ضربة واحدة تجزئ للوجه والكفين، يبقى مسح الوجه أولا ثم الكفين، يبقى دي صفة أو صورة التيمم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي دليل كما قال على الاقتصار على ضربة واحدة وأن تكون على الوجه والكفين، أما مزاع الكفين فليس بضروري. أو واحد زود نقول والله لغاية المرفقين، فهذا ليس بضروري، هذا ليس بضروري. قلنا زي بالضبط كده غسل يدي المرفقين شرع في العضد، نقول هذا ليس بضروري، يعني ده مش نقول المجزي هو الكفين والوجه كما بينت الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق العيد في دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين، ضرب الوجه وضرب اليدين، وقد ورد في ضربتين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعرض مثله. يعني نقول أنه ورد روايات أنه ضرب لليد وضرب للوجه، لكن نقول كل هذه الروايات لا تقاوم الرواية الصحيحة المصرحة بمسح الوجه والكفين. يبقى نقول روايات وردت ان هو مسح اليد الى المرفق وضربة للوجه وضربة لليد، لكن نقول ان الروايات اساسا اقوى دليلا الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في التأمم يجزئ الضربة الواحدة، يجزئ الضربة الواحدة للوجه والكفين، وان ده اساسا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو لو ضرب ضربة للوجه وضربة اليدين نقول في الحالة دي والله يتمم التيمم وتمم التيمم، لكن نقول ضربة واحدة للوجه والكفين، ضربة واحدة يبقى مجزئة للوجه والكفين، فمن ضرب نقول ان هو ضربة للوجه وضربة لليدين مجزئة، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين ايضا مجزئة لانه زاد على الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها هيجزئ ان هي ضربة واحدة للوجه والكفين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمار بن ياسر رضي الله عنه بذلك لما سأله عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو قول غالب العلماء. قال الخطابي رحمه الله ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا قول عامة أصحاب الحديث، وهذا المذهب أصح في الرواية، يبقى أصح المذاهب اللي هو ضربة واحدة للوجه والكفين، لكن نقول اللي هو يعني لو ضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة الكفين مجزئة، ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين نقول أيضا مجزئة، ضربة واحدة للوجه واليد للكفين كل ذلك مجزئ، لكن نقول الحد الصحيح هو ضربة واحدة للوجه والكفين كما هو الثابت في هذه الرواية الصريحة المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله قال في فتح الباري تحت قول الإمام البخاري باب التيمم للوجه والكفين، يستند إلى تبويب الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التيمم، قال باب التيمم للوجه والكفين، أي هو الواجب المجزي، وأتى بذلك بصيغة الجزم. قال مع شهرة الخلاف فيه لقوة الدليل، يبقى قوة الدليل إن هو التأمل للوجه والكفين. لذلك قال إن الإمام البخاري رحمه الله لما يكون في مسألة فيها خلاف بالعلماء ما بيجزمش في الترجمة، ما بيجزمش، ولكن قال إن هو ذكر ذلك على سبيل الجزم، قال التأمل للوجه والكفين، وكأنه أعرض تماما عن الخلاف الموجود في المسألة. قال لأن هذا الواجب المجزئ، وكذلك أيضا الروايات الصريحة الثابتة تقول أن الوجه والكفين بضربة واحدة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأن حديثه ورد في صفة التأمل لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، أما عدوهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه. قال الحديث العمدة في الكلام على مسألة التأمل وصفة التأمل هي الروايات الواردة عن أبي جهيم وعن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر بقصة. طبعا هنا أبو جهيم بن الحارث رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل قال من نحو بئر جمل، فعلى ذلك فلقياه رجل فسلم عليه، قال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى إلى جدار فتيمم، حتى أقبع جدار فمسح وجهه ويديه. يبقى دي الرواية المذكورة عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة رضي الله عنه. فذكر دي رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. يبقى يقول أبو جهيم ابن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، من مكان في المدينة أقبل من نحو بئر جمل، فلقياه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، فمسح وجهه ويديه. فلذلك رأيت أيضا أبو جهيم رضي الله عنه قال فمسح بوجهه ويديه، ولم يذكر يعني حد اليدين في المسح. الرواية المصرحة بكده في حد اليدين رواية عمار بن ياسر، عمار بن ياسر، لكن رواية أبو جهيم دي غير مختلف فيها. رواية ورد عن عمار بن ياسر قلنا هذه بالمسح اليد لغاية نصف الذراع، مسح اليد لغاية قلنا المناكب، كل ده ورد عن عمار بن ياسر. فعلى ذلك لكن رواية عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يجزيك أو يكفيك ضربة واحدة للوجه والكفين، وده الثابت اللي هو يبقى حد اليد لغاية الكفين فقط. فدي روايات العمدة التي يعتمد عليها العلماء في مسألة المسح على في المسح صفة المسح بالتيمم، إن هي بيجزي في الوجه والكفين وهو الواجب المجزي. لذلك قال لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عادهما فضعيف أو مختلف في رفع وقف، والراجع عدم الرفع. أما حديث أبي جهيم قال فورد بذكر يدين مجملا، الرواية كده ذكر كده فمسح قال حتى أقبل على الجدار فمسح بوجه يديه ثم رد السلام. فقال كلمة اليدين هنا ما ذكرش أطلق الكلام فقط، هي رواية صحيحة ولكن أطلق فيها الكلام. فقصة قال أما حديث أبي جهيم فورد بذكر يدين مجملا، أما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الأباط. قال فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيما مقال، وأما رواية الأباط فقال الشافعي وغيره. يعني الشافعي رحمه الله كان تكلم بكلام وقال إن بالنسبة لهذه الرواية، قال لو كان المسح ده يعني المسح ده قال بين أمرين، يبقى لما مسحوا لغاية الأباط قال يعني بين أمرين، إن هي كان صفة للمسح أولا ثم نسخ بآخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هي دي كان من فعل الصحابة، اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم حتى وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يجزي مسح الكفين. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله فيقول في المسألة يا ترى كان المسح على اليدين لغاية المنكب ده فعلتها الصحابة رضي الله عنها بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كان المقصود مع وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه وشاهد ذلك الأمر، وقال إن بقى لو كانت الصورة على تلك الحالة يبقى جات الروايات اللي ترد بعد ذلك كانت ناسخة لهذه الصفة. وقال لو كان كنا مع رسول الله، أي أنهم كانوا في زمنه وفي عهده، ولكن هم أساسا فعلوا ذلك وكانوا يعني لا يئسوا على مقربة من النبي، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا الأمر. فده كلام الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى كلام الإمام الشافعي يبقى كما يذكر يبقى الصفة الأولى دي لو كانت يعني فعلوها والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم، إذا كانت دي الصفة موجودة وبعد كده نسخت الصفة حتى استقر الأمر على مسح اليدين فقط. وقال وإما أنهم فعلوها وكانوا طبعا ليسوا على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عادوا وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنهم كان يجزئهم أو يكفيهم مسح الكفين دون باقي الذراع. فلذلك قال وفي رواية الأبر أما رواية المفرقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، أما رواية الأباط فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال ومما يقوي رواية الصحيحين في اتصاع وجه الكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرب بالمراد من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. يبقى عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بيفتي بهذه المسألة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كده الحكم الذي استقر عليه العمل واللي جزم به الإمام البخاري رحمه الله ان التيمم الوجه والكفين. يبقى الايه ورد كده فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، يبقى اليد يا ترى لغايه فين الحد؟ قلنا اليد بتطلق على الكف وتطلق على قلنا الذراع باكمله، والاصل هي بتطلق على الذراع باكمله، لكن نقول والله هنقتصر على الكف، السنه هي التي فصلت هذا الامر كما بينا في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. يبقى نقطع اليد لغاية فين؟ اليد دي مطلقة يبقى تشمل الذراع بأكمله، لكن أتت السنة وبينت محل القطع من يد السارق هو الكف، يبقى هي الكف. يبقى نقول إن السنة فسرت ذلك ما ورد مطلقا، يبقى السنة قيدت ما ورد مطلقا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى اليد بتشمل الذراع بأكمله، ولكن وردت السنة ببيان حد القطع أو حد المسح بالنسبة للتيمم. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب التيمم في الحضر. قال باب التيمم في الحضر. قال في رواية عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى على جدار فمسح وجه يديه ثم رد عليه السلام فهذه رواية. أيضا رواية أخرى عن محمد بن ثابت العبدي قال أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنه في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديث يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد رجل أن يتوارى في السكة فضرب يديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام، قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يذكر ربه سبحانه وتعالى على طهارة كاملة. يبقى هنا نقول هو لا يجزئ أن الواحد يرد السلام هو على حدث، يجزئ الرد السلام على حدث، قلنا ليس من شروط رد السلام أو صحة رد السلام أن يكون على طهارة كاملة، ولكن دي أفضل صورة، يعني أفضل صورة أن يكون الإنسان على طهارة كاملة. لذلك الوضوء دايما سلاح المؤمن، قلنا يبقى دايما كده لما تعبد رب سبحانه وتعالى بيكون على أكمل صورة وأكمل هيئة. فلكن طبعا هنا يجزئ أن رد السلام يعني على الإنسان حتى لو كان الإنسان على جنابة، حتى لو كان على جنابة طبعا هنا رد السلام قلنا ليس من شروطي أو من أركاني أن نكون على طهارة سواء من حدث أصغر أو أكبر، لكن رد السلام يبقى ده طبعا حق من الحقوق وواجب من الواجبات كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما بيّن في الرواية قال إنه لم يمنعنا أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر، وكان من حالي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يذكر ربه سبحانه وتعالى على طهارة كاملة. كذلك في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغائط فلقياه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط بعد أدى على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. فقال باب التيمم في الحضر، يعني يا ترى التيمم ده هيقتصر على مسألة السفر ولا جاز التيمم في الحضر؟ اللي أجاز التيمم في الحضر استند إلى تلك القصة وهذه الرواية، استند إلى تلك القصة وهذه الرواية، وبالتالي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على رجل السلام، وده كان في الحضر، يعني كان ذلك في الحضر. وأيضا يعني أحكام كثيرة أخذها العلماء من خلال هذه القصة وتلك الرواية، يبقى علماء أخذوا منها من هذه القصة أحكام، منها الإنسان إن قام من نومه وإن توضأ خشى من خروج الوقت أو فوات الصلاة ماذا يفعل؟ يبقى البعض قال إن هو يتيمم، يتيمم على تلك الحال، بسندهم الرواية ده، هي سند من قال ذلك الأمر سندوا تلك الرواية، إن هو لو قام الإنسان وقال لو مثلا كان عليه غسل جنابة ولو اغتسل خرج الوقت فعلى ذلك ماذا يفعل؟ يبقى استندوا إن هو لو خاف تفويت الأمر يبقى يتيمم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الماء كان موجود، يعني الماء كان موجود ولكن تيمم، قلنا أن كذا رجل أن يتوارى، فلو توضأ وانتهى بالوضوء لا توارى الرجل عن الأعين، فطبعا هنا حتى لا يفوت الأمر فتيمم ثم رد عليه السلام. واخذوا منها أن لو كاد الوقت أن يعني خاف الإنسان إن اغتسل من الجنابة فات الوقت وخرج الوقت فعند ذلك قالوا إنه يتيمم، قلنا سندهم هذه رواية، سندهم هذه رواية، ولكن طبعا يعني هنجد العلماء قالوا طالما كان وجدا للماء فالوقت ممتد في حقه لأنه ليس في النوم تفريط. هنعرف المسألة إن شاء الله تعالى ونذكرها، ولكن ده يعني على سبيل البيان إن هذه الرواية السند، يبقى مش التيمم في الحضر أخذوا منها أحكام كثيرة ذكرها العلماء. فقال باب التيمم في الحضر، يبقى جواز التيمم في الحضر، وإن الأمر ليس له تعلق بالسفر فقط ولكن في الحضر. قلنا كحال الإنسان إن تعذر عليه استعمال الماء، يعني إنسان كده يعني الطبيب وصف له عدم يعني سكب الماء على أعضائه، قلنا أمراض إنسان مصاب بمرض جلدي والطبيب منعه من استعمال الماء ماذا يفعل؟ الماء موجود أهو ولكن تعذر استعمال الماء، حاله كحال يعني فاقد الماء، حاله كحال فاقد الماء، يبقى يتيمم في تلك الحالة، يبقى فاقد الماء بيتيمم. وكذلك أيضا إن كان للإنسان عذر في استعمال الماء أو في عدم استعمال الماء يبقى أيضا يتيمم. فلذلك ذكر هذه الرواية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال في هذا الأمر أن أبا جهيم ذكر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل، يبقى مكان في المدينة، فلقياه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طبعا هنا لما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام قلنا حتى يتمكن من التيمم، قلنا طبعا يعني مسألة قياسية، قاس المسألة أنه لما يتيمم ما يكونش الرجل قد توارى عنه أبدا، ولكن يقول أيضا في محل يستطيع أن يرد السلام على هذا الرجل. ثم ذكر أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني العلة التي بسببها تأخر عن رد السلام، فذكر وقال أنه لم يمنعنا أن نرد عليك السلام لأن لابد من جبر الخاطر وأيضا يعني إزالة أي شاغل للإنسان وكذلك سد الذريعة أن يتسلل الشيطان إلى قلب الآخرين أو إلى عقولهم فيوسوس لهم شيئا. فلذلك قال أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر، يبقى ده السبب الذي بسببه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام على الفور وتأخر في رد السلام، ولكن قلنا طالما كان الرجل في حدوده يعني هيستطيع يدرك هذا الأمر، لكن نقول الإنسان لو لم يدرك نقول الله عبما تيمم أو نتوضأ فات الرجل، يبقى عند ذلك رد السلام واجب، رد السلام واجب، وقلنا ما يمنع الإنسان رد السلام لجنابة ولا أساسا حدث أصغر، لا أصغر ولا أكبر، إلى حدث أصغر ولا أكبر يمنع الإنسان من رد السلام، لكن دي كمال الهيئة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين كده ان ذكر رب سبحانه وتعالى وانت كامل الهيئة، وانت كامل الهيئة، يبقى دي صورة من الصور، يبقى لما نكون على طهارة كاملة يبقى افضل من ان يكون انسان على حدث، يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى وانت على طهارة كاملة افضل، يبقى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ايضا قال فمسح وجهه، قال النووي رحمه الله حديث ابي جهيم محمول على انه صلى الله عليه وسلم كان عدما للماء حال التيمم. يبقى أبو الإمام النووي رحمه الله قال حديث أبو جهيم محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم. ده احتمال يعني، هذا ليس من أمر الجزم يعني. إيه اللي جعله؟ وقال إنه هو أساسا يعني الطهارة ده هي يعني كانت لرد السلام، لرد السلام. يبقى كأنه حيفوت عليه المصلحة فهو تيمم لرد السلام، لكن يعني لم ينشئ بها صلاة، لم ينشئ بها صلاة. فده احتمال، قالوا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم يعني حتى لأنه لعدم وجود الماء، ده احتمال. ولكن قلنا أن القصة لم يرد فيها ذلك الأمر، ولكن ده احتمال ذكره العلماء. والبعض ذكر أنه هو قال أنه هو ده المقدور كان في حق عشان يستطيع أن يرد السلام، يبقى رد السلام قال ده المستطيع، لكن هو لم ينشئ بها صلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله عز وجل، لفظ السلام من أسمائه، وأريد به استباحة الصلاة. قال لكن اللي قال جواز التيمم في الحضر يبقى قال والله ده السبب كان ليس بغرض الصلاة، ولا هو توضأ بنية استباحة الصلاة، ولكن ده هو تيمم بنية استباحة الصلاة، ده تيمم عشان يرد يعني السلام. يبقى كان تيمم لهذا الأمر بس، كأن التيمم كان مقصود ذلك الأمر. لو توضأ قلنا مش هيتمكن من رد السلام، يكون الرجل قد توارى عنه، فعلى ذلك أراد يبقى ده كأنه المقدور في حقه. يبقى أفضل صورة زي ما نقول كده بالضبط إن هو الجنب يتوضأ، قلنا الوضوء ما بيرفعش الحدث، الوضوء ما بيرفعش الحدث، فهو بيتوضأ إن أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب أو يتكلم. يبقى للجنب أن يتوضأ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوضوء ده لا يرفع به حدث. وقالوا كذلك التيمم ده كان لإرادة أن يكون ذاكرة رب سبحانه وتعالى طهارة كاملة، فهو ما بيرفعش به حدث، لكن هو ده حاله، قالوا كحال الوضوء للجنب. يبقى التيمم في الصفة الصورة دي حاله كحال الوضوء للجنب، لا يرفع به حدث لكنه مسنود. هنا كذلك أيضا يبقى قال إن هو لما يذكر ربه سبحانه وتعالى وعلى الحدث أصغر نقول هو أقل ما فيها. قالوا وكأنه خفف ذلك الحدث كما يخفف الجنب بالوضوء الحدث، لكن هو لا يرفع به الحدث. فكذلك أيضا قال لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم بالحضر أنه ورع على سبب إرادة ذكر الله عز وجل، أن لفظ السلام من أسمائه وأريد بإستباحة الصلاة، وجب أنه لما تيمم في الحضر رد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فإن خشى فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى، بطريق الأولى. يبقى قالوا يبقى في الحالة دهية لما تيمم في الحضر رد السلام مع جوازه بدون الطهارة، قالوا فمن خشى فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى. ويبقى ده صورة من الصور بيذكرها البعض، يبقى قالوا ان هو فات هذه المصلحة، يبقى فوات وقت الصلاة فيتيمم، لانه لن يتمكن يعني من الصلاة في وقتها الا ان تيمم، ان اغتسل يعني فات الوقت، فات الوقت. ولكن هو وجد الماء، وجد الماء، فاللي قال ان هو جاز ان يتيمم بطريق الاولى عشان ما تفوتش عليه الصلاة، يبقى استند لتلك الرواية، استند لتلك الحادثة. ولكن يعني قال العلماء ان يعني هذا كان المقدور في يعني حتى لا تفوت المصلحة الاخرى في رد السلام، لكن لم يقصد بها رفع حدث، لكن قالوا بها ان هي حالها بيخفف بها الحدث كما يخفف حدث الجنوب بالوضوء، لكن لا ينشأ به صلاة ولا يرفع به الحدث، ولا يرفع به الحدث. فهذه وجهة اختلاف العلماء، يبقى بالنظر، بالنظر لذلك الامر ان هي دي طهارة، وبالتالي في الحالة دي أيضا من خاف أن يفوت عنه الصلاة جاز أنه يتيمم. والبعض قال إن هي أساسا ده كان لرد السلام فقط، فهو تيمم رد السلام لكن لم ينشأ بها صلاة ولم يقصد بها استباحة الصلاة ولا رفع الحدث. قال والاستدلال بهذا الحديث على التيمم والفقه غير صحيح لأن لفظ اليد مجمل. قال وقال الحافظ الثابت حديث أبو جهيم بلفظ يديه لا ذراعيه، فإنها رواية شذة. الورد عن أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، فجاب لفظ اليد كده مجملة، لكن تفسيرها كان في رواية عمار بن ياسر بقلنا بتفسير صحيح بين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن بضربة واحدة للوجه والكفين. يبقى كلمة اليدين هي وردت مجملة لكن وردت أيضا مقيدة في رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه. فبالتالي من قال أن الرواية دي اليد بمعناها هنقصها على مسألة الوضوء، قالوا انقصها بقى على مسألة الوضوء واليدين المرفقين، يبقى لما وردت مجملة يبقى نحملها أن هي أيضا على قياس الوضوء، لكن نقول لا هذا قياس نقول فاسد الاعتبار لوجود النص المبين أن المقصود باليد والكفين. يبقى اللي قال والله قياسا يبقى رواية أبي جهيم رضي الله عنه وردت كده مجملة في اليدين يبقى انقص على الوضوء، وأيديكم إلى المرافق كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إذن مسح اليد المرفقين. قال العلماء أن ده قياس فاسد، فاسد الاعتبار أنه مقابل نص، والنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمار رضي الله عنه وارضاه اللي هي ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين، فذكرت كده وفسرت وبيانت أن المقصود باليد هم الكفين، فلذلك قالوا أن احنا في الحالة دهية يبقى هذا رواية عمار مقيدة لما ورد من إطلاق بالنسبة لليد. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مع الله.